ولكن الضابط في هذا أنها خرجت إلى ما يقضي العرف بين المولي والمولى، هذا الضابط في الأمر. فإذا قيل وليتك قاضيا في البلد الفلاني فإنه يستفيد كل ما يقضيه هذا، كل ما تقضيه هذا الصيام بحسب العرف. والفقهاء رحمهم الله في وقتهم ذكروا أنها تفيد أشياء كثيرة، منها الحكم بين الناس وهذا أهم، ومنها النظر في الأوصاف وهذا في الوقت الحاضر منزوع من القضاء إلى وزارة الأوصاف، ومنها تزويج من لا ولي له وعقد الأنكحة، وهذا في الوقت الحاضر أيضا يرجع إلى المعلوم الشرعي، ومنها أيضا النظر في مصالح العمل مثل فرقني ولا تعلمني، ومنها النظر أيضا في مصالح العمل من إصلاح الطرق وأهميتها وتنظيفها وتوسيعها، هذا في الوقت الحاضر أيضا يرجع إلى البلد. القاضي ما يتكلم باجتهاد أبدا إلا فرد واحد من الناس يفيد رأيه ولا يلزمه. ومنها أيضا النظر في من يستحق النظر من الصغار والسفهاء وما أشبه ذلك، هذا إلى الآن موجود. ومنها النظر في المساجد وأئمتها وأسلافها، وهذا الوقت الحاضر منزول. على كل حال الشيء الذي يمكن أن نربط القضية به أن نقول تفيد ولاية القضاء ما تقتضيه صيغتها بحسب العرف، لأن ما لك شيء محسوس شرعي، فإذا أطلقت فإنه يرجع في ذلك إلى ما يقضيه هذا الأمر. وإذا كان ولي الأمر الأعلى قد جعل بكل جهة ولاية، فما كان في هذه الولاية فإن القاضي لا يمكن. شروط القاضي وآدابه الواجبة والمستحبة، أولا لا بد أن نعلم أن كل شيء يشترط فيه شرطان أساسيان هما القوة والأمانة. قال الله تعالى إن صاحب مدين إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فلا بد من القوة ولا بد من الأمان. فنأتي إلى شروط القاضي لننظرها واحدا واحدا. يشترط أولا أن نكون مسلما، فالكافر لا يصح أن يكون واليا على المسلمين. قال الله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو كان الكافر قاضيا لكان له سبيل على المؤمنين، لأنه ينكر يقول هذا الحق في كذا والحق في كذا، ولأن الكافر غير مأمون على الحكم ولا لا، هو مأمون ولا لا، والحكم إجماع يتضمن إخبار يتضمن إخبار، يعني يقول حكم الله كذا ويتضمن إلزاما، وهذا لا يمكن أن يقع من الكافر. ويشترط فيه أيضا أن يكون عدلا، والعدل من استقام مروءته واستقام دينه. تبي عبد الرحمن من هو العدل؟ واستقام دينه. ولهذا قلنا عدل لأن العدل ضده الميت والاستقامة هي العدالة. استقامة الدين قال أهل العلم هي القيام بالواجبات وترك الأعمال المفسقة، اجتناب المفسق من المعاصي. فإذا كان القاضي غير مستقيم النبوة مثل واحد من أهل النبي لكن يمشي بين الناس مثل الأصل يجي لهم من محل ما عليه غصر ولا سمار ولا قادم ولا شيء، هل هذا نبوة أصل؟ ها؟ هذا ما هو هذا النبوة؟ وإن كانت جائزة من ناحية الشرعية من حيث الأصل لكنها ليست نبوة. إنسان مثلا جاء من يشوف السوق ينبني قصته، هل نبوءة ولا لا؟ ما هي نبوءة؟ ها؟ ايش؟ هو على العلم. أو مثلا جاء من مؤسسة حقت النادي النصر وإذا نادي كذا وإذا نادي كذا مشجع الرقاب ما يفهم. نعم المهم انه لابد ان يكون مستقيم المروءه، يعني ما ياتي بما يخل بمروءته بين الناس. واذا قلنا بمروءه ما فان المروءات تختلف، مروءه كل انسان بحسبه، اليس كذلك؟ كل انسان له مروءه بحسبه، فلو المروءات والهيئات والشرف ليست مروءات كمروءات اهل السوق والسوقه، فبينهما فرق. استقامة الدين من القيام بالواجبات وترك المكسر من المعاصي. فإذا كان مثلا لا يشهد الجماعة، إذا كان لا يشهد الجماعة فهل هو عدل؟ ليس بعدل ولو صلى في بيته، بل هذا ينافي العدالة. حتى قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وإذا كان ما تقبل الشهادة فمن ذا الأولاد أن لا تقبل له ولاية القضاء. طيب إذا كان يحدث الفسق هذا مش يعتبر، هذا من حقيقة فاسق، يعتبر فاسقا لإصراره على هذه المعصية كما أنه إخلال بالمروءة. واضح؟ طيب وإذا كان ينام وقت الدرس لا وعلمه، إذا كان ينام وقت الدرس فهو من باب الإخلال بالمروءة. نعم كيف؟ لا من أصنع عليه لو شيء نفسه مانا. طيب حتى لو كان في الصف الأول الذي أنا مدرس ويكون أشد. نعم ويسينا عينا لكن لا لها لأن المشكلة عندنا رجال المباحث. نعم طيب يعني أعني بذلك المسجلات، يعني مسجل ما أحدث زيارة. أقول أنه يشترط أن يكون عدلا وهو من استقامة مروءته واستقامة دينه. واضح؟ يشترط أيضا أن يكون ذكرا، يشترط أن يكون ذكرا لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم ذوي أي صاحبي عدل. وهل القاضي شاهد ولا غير شاهد؟ قلنا إن الحكم يتضمن الشهادة لأنه يشهد أن حكم الله كذب ويشهد أن الحق لهذا على هذا، فهو شاهد حقيقي. فإذا لا يصح أن يكون امرأة، ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولو كانت المرأة قاضية لكانت هي القوامة على الرجال، وهذا أمر خلاف ما أراده الله عز وجل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. وهذا القضاء حوليه الامر من اعظم امور المسلمين. هذه ثلاثه ادله نظريه، ادله اثريه يعني من الكتاب والسنه. ولان الدليل النظري ان المراه خاطره في عقلها وتفكيرها وسريعة العاطفة وقريبة النظر، وهي محل لتعلق النفس بها تعلقا جنسيا ومحل للإغراء والإطاحة بها. فلذلك لا يفرق في حال من الأحوال أن تكون لها ولاية، لا في القضاء ولا في غير الأمور المسلمين، حتى ما في الوزارة وما أشبه ذلك، إلا على قوم من جنسها، على قوم من جنسها، مثل امرأة خليها رئيسة على مدرسة، هذا لا بأس به. أما على حكم عام بين يوم الرجال والنساء فهذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى ولا فيما يقضيه العقل. فإذا قال قائل يوجد من النساء من هو أقوى في الحكم والنظر والحزم من بعض الرجال، فنقول هذا نادر والحكم للغالب، هذا نادر والحكم للغالب. هذا ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يكون سميعا، أن يكون سميعا، وضده الأصم. قالوا بأن غير السميع لا يسمع الكلام، ما يسمع الكلام، كيف يقوله ما سمع الكلام؟ وراء الكلام حتى لو كان قارئا وكتبت له كتب له الكلام بورقة أو ما أشبه ذلك. وهذه المسألة فيها نظر، هذه المسألة فيها نظر. نقول إذا كان أصم ولكنه يدرك ما يقوله الخصمان من طريق آخر، مثل إيش؟ مثل الكتاب. وأنا أذكر رجلا رحمه الله هو ما يسمع أبدا، لو يتصور عنده المتع ما فيه، لكنه يبصر ومعه ما نعرفه في الصغر له حجر، عرفتموه عنكم ولا لا؟ له حجر أسود يكتب فيه بنت مثل الطرشيه، كم مع الأوراق الصغار مع الأوراق فيه كبير وفيه حزاء للعدد، سفورة قليلة محمولة. نعم، هذه السفورة معه إذا واجه الرجل أو قطع وكتب اكتب لي وش حصل اليوم، ويكتب أخبار الناس كلها عنده عن هذا الرجل، كل أخبار الناس عن هذا الرجل، يعرف من الأخبار ما لا يعرفه كثير من المستمعين، وهو متكلم الكلام يتكلم ويبصر لكن ما يجي، ومع ذلك يرجع الناس إليه في الأخبار، لأن معه هذا اللي يقول الحكم الباطل، وأي واحد يلاقيه ما يحقر نفسه، يجلس كالعام رحمه الله الخير وش التجارة اليوم؟ ها؟ لا مطلق. أقصد أني أن أقول أن فقد السمع ليس معنى أن الإنسان يخبر من الدنيا، بل قد يكون الإنسان حريص، يكون الإنسان حريصا ويدرك ولو كان أصم ما يدرك السميع. فإذا كان هذا الأصم عنده علم وعنده عقل وعنده تمييز ويدرك كلام الخصمين بطريق آخر غير السمع، فمن ما من توليه؟ هذه أربع شروط. الشرط الخامس أن يكون بصيرا، وهذا أيضا عند الفقهاء، أن يكون بصيرا، فإن كان أعمى لم يصح أن يكون قاضيا، وإذا حكم بين اثنين فحكمه باطل، لأنه ليس أهلا للولاية، إذ من الشروط أن يكون بصيرا. لماذا؟ قالوا لأن غير البصير لا يعرف الخصمين، فربما يموه عليهم، وهو وإن كان يسمع الكلام فالكلام قد يقلد ولا لا؟ يجي مثلا جاءت اثنان أفريد يقول تعالى أنا قلت فلان بالكلام وأنا قلت فلان نبي نقيم دعوة في الملك الفلان، متخاصمون عند قدم الأعمى، نعم، ولا يدري، يحكم بمجرد الصوت ولا يدري، ولكن هذا صحيح حقيقة، تعليل قوي، إلا أنه يمكن التغلب على هذا شغل لأن يكون عنده إنسان ثقة مخبر، مثل ما قلنا بالذي لا يعرف الكلام يجعل عنده مترجما، هذا أيضا عنده راعي فيمكن التغلب عليه فيكون الإنسان ثقة مخبر. كونه بالغا لأن من دون البلوغ يحتاج إلى ولاية فلا يكون وليا على غيره، ولأنه بصغره قد تفوت منه القوة وهي أساس في العمل كما سبق. الشرط السابع أن يكون عاقلا، فإن كان غير عاقل لم يصح أن يكون قاضيا، ويشمل ذلك فاقد العقل وناقص العقل وهو المعدوم الذي لا يكاد يميز بين الأمور، فهذا أيضا لا يصح أن يكون قاضيا لما علمنا من أنه يشترط أن يكون قويا في أداء عمله، وهذا لا يمكن أن يقوى في أداء عمله. الشرط الثامن أن يكون متكلما، أن يكون متكلما يعني ينطق، وأما الأقرب فلا يجوز أن يكون قاضيا. لماذا؟ قالوا لأن القاضي يحتاج إلى النطق في إفهام الخصمين مقتضى الحكم، وإذا كان لا يتكلم فالإشارة قد لا تفيد بما في نفسه، قد لا تفيد بما في نفسه فلا يصح أن يكون قاضيا. وهذا الشرط ما دام ثابتا بتعليل فإن هذه العلة المانعة من تولية غير الناطق إذا تخلفت يتخلف الشرط، فإذا كان هذا لا ينطق ولكنه يستطيع أن يكتب عما في نفسه ويسمع الخصمين ويرى الخصمين ويعلم ويتصور تصورا كاملا لكنه لا ينطق إنما يكتب، فالكتابة تعبر عما في الضمير كما نعبر باللسان. وعلى هذا فنقول إذا كان القاضي لا ينطق لكنه يكتب فإنه يصح أن يكون قاضيا، يصح أن يكون قاضيا لأن العلة تدوم. الشرط التاسع أظن الشرط التاسع أن يكون مجتهدا، يكون مجتهدا، فالمقلد لا يصح أن يكون قاضيا لأنه مقلد فهو يتكلم بما عند غيره، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد ليس معبودا من اهل العلم لانه عباره عن نسخه كتاب، بل النسخه اضبط منه لانه هو قد ينسى او يكون شيئا خطا والنسخه ليست كذلك. وبهذا عرفنا نقصان درجة المقلد ما دام ان العلماء اجمعوا على انه ليس بعالم، فهذا دين على الفضل. لكن هذا الشرط شرط بحسب الامكان، شرط بحسب الامكان، فاذا لم نجد الا مقلدا فلا ريب ان المقلد خير من العام وخير من ترك الناس بدون قاضي. فنحن نقول نولي من العلماء من هو أمثل. طيب كما أنه لو لم نجد إلا قضاة فسقة والعياذ بالله يأخذون الرشوة ويدعون في الحكم ويغتابون الناس ويجرون ثيابهم وما أشبه ذلك، إذا لم نجد لنا هؤلاء هل نبطل هذه الولاية؟ وإلا نولي من هو أمثل الفاسق، نولي أمثل الفاسقين، نولي أمثل الفاسقين. بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا ندع الناس بدون طاعة. على هذا نقول اشتراط الاجتهاد إن أمكن أن يوجد المجتهد ثلاث، ولو اشترط أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا في جميع المذاهب، بل يكفي أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه. وأظنكم تعرفون الفرق بين المجتهدين. المجتهد المطلق هو الذي يقارن بين أقوال أهل العلم من كل مذهب، والمجتهد في مذهبه هو الذي يقارن بين الأقوال في مذهبه خاصة، ويعرف أن الراجح من غيره بمقتضى الدليل، بمقتضى الدليل. هذا المجتهد ولو في مذهبه. فنحن من المجتهد المطلق أعلى الأنواع، ثم المجتهد في مذهبه، ثم المقلد إذا لم نجد مجتهدا. طيب هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في القاضي، أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا سميعا بصيرا بعد ذكرا متكلما مجتهدا. الشرط العاشر أن يكون حرا، أن يكون حرا يعني غير مملوك، وذلك لأن المملوك مملوك على ما أرثنا. فإذا كان مملوكا لم يصح أن يكون واجبا، إذ أنه هو نفسه مملوك مولا عليه، فلا يمكن أن يكون واليا على المسلمين. ولكننا نقول هذا اشترطه الفقهاء رحمه الله، ولكن ليس عليه دليل، لأن هذه الشروط العشرة يجب أن نردها إلى القوة والأمانة. القوة والأمانة، القوة في العلم والقوة في التصور، والأمانة أيضا في العلم الذي ينافيها العدالة، نعم الذي ينافيها الدفع. فالحاصل أن نقول اشتراط الحرية ما على الدليل. وكم من قاض عبد مملوك يكون خيرا بكثير ممن هو حر، والمدار على كونه عالما ومؤدبا للقضاء على وجهه. أما كونه مملوك أو غير مملوك هذا ليس بشرط. وكما أننا قلنا في الشهادة أنه لا يشترط فيها أن يكون الشاهد حرا، فكذلك ينبغي أن نقول في القضاء لا يشترط أن يكون حرا. نعم لا قد نقول من اشترط المملوك أن يكون مالكه موافقا على توليته، لأنه إذا ولي بدون رضا مالكه فوت على مالكه مصالحه. وأما اشتراط أن يكون ذلك أن تكون حرية مصححة لقضاء هذا الرجل، فإن الصحيح أنها ليست شرط. من إذا سأل؟ نعم. إذا خالف غير القاضي إذا كان القاضي يرى أن الحق خلاف هذه التعليمات، فهو يجب عليه واحد من أمرين: إما أن يحكم بما يراه حقا، وإذا نقضه من فوقه فمثلي عليه، وهذا هو الأولى، وهو الأولى، هذا هو الأولى. وإما أن يصرف المخاصم، وإما يصرف المخاصم، كما أنه لو تحاكم إليه رجلان وهو يعلم أن الحق مع أحدهما فإنه لا يحكم له بعلمه، ولكن يصرفهما إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا على ما يعلمه. فهنا نقول الإنسان الذي يأخذ عنده تعليمات خلاف ما يراه حقا لا يجوز أن يحكم بمقتضى هذه التعليمات، لأن معنى ذلك أنه حكم بغير ما أنزل الله. ولكن يجب عليه واحد من أمرين: إما أن يحكم بما يراه، وهذا خير الأمرين، وإما أن يصرفه. وإنما قلنا الأول خير الأمرين، الأول خير الأمرين، لأنه يتضمن مصلحتين هامتين. المصلحة الأولى هو تنفيذ الحكم بحيث انه ما يعطل الخصمين، لانه لو صرفهما يمكن ان يبقى مده عينان من يحكم بينهما. والمساله الثانيه هو انه اذا حكم بمقتضى ما يراه حقا قد يكون ذلك فتح باب للمسؤولين فوقه ان ينتبهوا للامر وان يراجعوا ويحرصوا على المراجعه. ولا معلوم ان اذا حكم باختلاف ما يقتضي النظام بكل سهوله يطلب المحكوم عليه ان يرفع الى الحميد، لكن اذا حكم هو بما يراه الحق ودلل على حكمه فهذا يوجب ان ينتبه من فوقه انتباها بالغا، ثم يكون ايضا وسيله الى ان غيره من القضاه يقتدي به ويفتح الله على يديه خيرا كثيرا. اما الثاني وهو الصرف فان صرفهما يتضمن مسالتين: اولا عدم الحكم لهؤلاء مع انهما قد حضر اليه، والثاني انه تبقى المساله هكذا عمياء، ما احد يفتح باب الاستدلال في باب النظر. فلذلك نرى ان الخير ان يحكم بما يرى، واذا نقص فمسؤولي على النقص. نعم. ما يأثر الجهل يا بعد الله. لا تدرك هذا في نفس الوقت. ها؟ إذا استوى هذا في نفس الوقت. إيه. لكن تفضل عن مناسبه. أحسن وأحسن. إيه. ما يهم. إذا اتقى الله ما يهم. الاستطلاق أنه لا يهم. على كل حال مثل هذه المسائل نودنا أن الناس يتحركون إلى طلب الدليل. ما يقول راكبين هكذا، لأن الظفور في الحقيقة موت للأفكار وتعطيل للنفوس، لكن إذا بدنا يتحرفون نحو السليل وصاروا يتباحثون فيما بينهم حصل في هذا الشيء كثير، وانفتحت أبواب من العلم ما كانت مفتوحة، لأن العلماء الذين ألفوا يعيشون في عصر غير عصرنا، وتجدد من القضايا والأمور ما يحتاج إلى نظر، إلى نظر جديد. إذا بقينا على ما سبق فهذا معناها البنوك والضفور، لكن إذا فتحنا أبواب المعرفة والاستدلال ففي الكتاب والسنة من مسائل العلم ما لا يوجد في الكتب، وكثيرا ما تبحث عن مسألة من المسائل في الكتب والدورة والتطلبة ما تجدها، لكنك لو وجعت الكتاب والسنة وجدتها في الكتاب والسنة إما منسوخا أو مفهوما أو إشارة. أي نعم. طيب شروط القاضي انتهينا منها، كم صارت؟ عشرة. وناقشنا ما يحتاج إلى النقاش فيها مع ذكر الأدلة. أما آداب القاضي الواجبة والمستحبة، فللقاضي آداب واجبة وهي مراعاة العدل، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس إيش؟ أن تحكموا بالعدل. فيجب على الإنسان مراعاة العدل أولا في الحكم، بل قبل هذا أولا في طريق الحكم ثم في الحكم. طريق الحكم معناه أن يكون استقصائه مع أحد الخصمين كاستقصائه مع الخصم الآخر. فتبالكم يعني بعض، لأنه قد يستقص القاضي مع الشخص ويلح عليه ويعنته حتى ينقطع ويعدل عن أن يقوم بالحجية، ويكون مع الشخص الآخر على غير هذه الحال، بمجرد ما ينطق يأخذ بقوله، وهذا حرام ما يجوز. كذلك أيضا من طريق الحكم قد يكون القاضي مع أحد الخصمين إذا أخذ البينة قبلها، والثاني إذا أخذ بجنته حاول أن يجد فيها أن يجد فيها جارحا حتى ترد، هذا أيضا محرم. كذلك يجب العدل على القاضي في معاملة الخصمين أنفسهما. قال العلماء يعدل بينهما في لفظه وفي لحظه وفي المجلس وفي الدخول. الدخول عليه خليهم يدخلون جميعا، هذا إذا صار هو اللي يرقب الدخول، هو أول بواب عند الباب، ما يقول يا فلان اغلط قبل الثاني، إما أن يقول ادخلوا وخلي مسألة التقديم والتأخير عائدا إلى إليه، يعني أن يقول البواب ادخلوا وخلي التقديم والتأخير عائدا إليه، أو يقول ادخلوا جميعا أو ادخلوا جميعا إذا كان الباب واسع، وأما أن يقول تفضل إحدى يقدم على الآخر فهذا لا يجوز. كذلك أيضا في المجلس يجب يعدل بينهما في المجلس ويكونان بين يديه لا على يمينه ولا على يساره، لأن جلوسهما عن يمينه إذا أجلس أحدهما عن يمين معناه أنه فضله على الآخر، إذ الأيمن أحق وأقدم. ثم إن القاضي إذا جلس مع يمين ويساره ما يستطيع أن يعرف من تأثر وجودهما حين الإتلاء بالحجة، ما يعرف ما ينكر، واضح؟ لأن الإنسان اللي يتلى بالحجة إذا كانت باطلة لا بد أن يتأثر، لا بد أن يتأثر إما في نظره أو في ملامة وجهه، فإذا كانوا أمامه استطاع أن يعرف من هو المحق إذا كان عنده فراق، لذلك لا يجلسه عن يمينه ولا عن يساره بل بين يديه. كذلك أيضا ما يقدم واحد يحطه على كنف، واحد يحطه على عتبة حجر حاشا، ما يمكن هذا، ما يجوز. لماذا؟ لأن خلاف العدل. إن جاءوا إليك الآن كل واحد منهما في كسرة يجب أن تسوي بينهما، نعم لا تحط واحد على شيء جيد مريح والآخر على خلافه، نعم. طيب يجب عليه كذلك أن يعدل بينهما في لفظه، اللفظ يجعل واحدا بقدر منه، لا يقول لأحد ما عندما تبه الحجة ما حجة تبارك الله فيه، والثاني يقول وش تقول أخذك الله، ما أخذ هذا ما أصبح السبب هذا خلاف العدل. ثم إن فيه تقوية لأحد الجانبين وقد يكون مبتلا ويكون فيه إضعاف للجانب الآخر، ولو كان عنده حجة الإنسان حجة صحيحة وقوية إذا عامل القاضي هذه المعاملة والثاني عامل تلك المعاملة لا بد أن يهون في نفسه وأن يضعف عن الإدلاء بالحق أو الحجة، لذلك يجب أن يعدل بينهما في اللفظ. طيب لو كان أحدهما قليلا وقال مثلا قطع طلبة خير كيف الأهل وشلون الوالد وشلون الأخت وشلون البنت، والثاني قصر مواليد معرفة مستقبل، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن الناس الآن القريب والبعيد في حد سواء، حتى إن الفقهاء رحمه الله ذكر بعضهم أن يقدم المسلم على الكافر في الدخول، والصحيح ما القدم، لأن الناس في هذا المكان كلهم على حد سواء، المقام مقام مقام حكم، فلا بد أن يكون بحسب العدل. وإذا كان تحب أن تسأل قريبك عن أقاربك فبعد أن تسأل قريبك هو ما تريد اعزم أيضا حط جنبك على الكنف سولة تسكين، لكن ما دامت القضية فإنه لا يجوز أن تفصل أحد الرجل أحنا على أحد. كذلك قال العلماء يجب أن يعدل بين القسمين في لحظه، لحظه لا محاقة، في لحظه أي في نظره وملاحظته. كيف ذلك؟ هل يمكن هذا؟ هنا يمكن واحد ينظر إليه بنظرة غضب وبعين حمراء أو ما ينظر، والثاني ينظر إليه بعين البغضاء والانبساط فهذا أيضا لازم، يجب أن يكون النظر إليهما واحدا في كميته وكيفيته. الكمية ما يجب إلى الأيسر إذا أبلى بحجته ولم ينظر إلى الأيمن، وإذا أبلى الأيمن بحجته وإذا هو ينظر إليه، بسبب فضل بينهما في الكمية. خلى عيونه دائما على في الأيمن، الأيسر ما يناظره ولو كان هو يجب بالحجة، أو في الكيفية بأن ينظر إلى هذا نظر غضب وإلى هذا نظر رضا، وهذه معروفة عند الناس. فالمهم أنه يجب أنه يعرف بين الخصمين في طريق الحكم وفي وفي الحكم أيضا، إذا بين الحق مع أحد ما يجب الحكم له، وفي الأمور الأربعة التاسعة وهي الدخول عليه والمجلس واللفظ واللفظ، كل هذه من الآداب الواجبة لأنها من العدل الذي أمر الله به في قوله وإذا أحسنتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. نعم. إذا طول أحدهما على الآخر أو عن القاضي مثلا فله أن ينتهي، لأنه هنا هو الذي قام بسبب هذه وغضب عليه. على حسب الحال إننا يحسن أن يتغلب عليك وإننا يجب أن يتخطب عنك. المهم لا يفضل واحد على الثاني، حتى لو كل واحد معروف بالكذب والفجور وآخر معروف بالعدل والاستقامة وجاء واستقيم في أمر بينهما، وش الواجب؟ العدل بينه. حتى لو ان هذا الرجل الذي الثاني الفاجر الفاسق انه من اقرب الناس عندك رؤيه ونطقا، المقام الان واحد، لابد ان يكون على حد سواء. نعم. حتى ضربنا المراه السواد طبعا النظر مهم راح ينظر المراه. بالنسبه للاداب المستحبه، الآداب المستحبة قالوا إنه ينبغي أن يكون حليما من غير ضعف، لينا من غير عنف، قويا من غير عنف، ينبغي أن يكون قويا بدون عنف وحليما بدون ضعف. كيف قوي وبدون عنف؟ هو يمكن هذا؟ يمكن يكون قويا في ذات الله سبحانه وتعالى وفي تنفيذ الحكم وفي استخلاص القرائن مثلا، لكنه بدون عنف، وهذا ما يسمى عند الناس بقوة الشخصية. ويمكن يصير الإنسان من أعنف ما يكون وهو من القوة، ولا لا؟ يصير عنيف أي شيء يبدع، لكن ما هو قوي، ليس بقوي، هذا أيضا ما يصح، لا بد يكون قوي ولكن بدون عنف. وبعض الناس قوي دون عنيف، وهذا أيضا ليس بقوي. وبعض الناس هي أربعة أقسام: قوي عنيف، والثاني ضعيف غير عنيف، والثالث عنيف بلا قوة، والرابع قوي مع العنف، قوي بلا عنف. هذه الأخيرة هي المطلوبة. كذلك ينبغي أن يكون حليما بدون ضعف، لأن غير الحليم الذي يأخذ على كل شيء مشرك، غير الحليم مشرك الذي يأخذ على كل شيء كل دقيق وكل جليل، هذا صعب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرجل: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا يوجد من الإنسان وشفعة، يوجد يعني أكبر عنف عليه، لكن الرسول ما قال هذا، بل قال: فدت إن لم أعدل. هذه كلمة بسيطة لكنها الحقيقة دق على قلب هذا الرجل. كذلك أيضا بعض الناس يكون حليم لكن ضعيف مسكين، تجد القسمين عندي تهاوشون وتلاشون وتشاتمون وتضيع الحجة وهو مسكين، آخر ما يكون كضيفه. نعم هم يحكم، هذا خطأ أيضا، يعني ينبغي يكون القاضي وقار وهيئة لكنها لا تضيع الحق، لا تضيع الحق. فالضعيف مشكل والعنيف مشكل، لكن قولوا لي هل هذه الآداب من الأمور الممكنة أو هي أمور غريبة؟ هي أصلها غريبة، صحيح الأصل أنها غريبة، لكنها تحصل بالإكتساب، التمرن عليها تحصل. ولهذا نجد أناس مثلا كانوا من أهل الفجور ومن أهل العنف ومن أهل الانحراف، فمن الله عليهم بالعلم وتعلموا وصار هذا العلم مكنهم من أخلاق فاضلة ما كان عليهم من قبل، كل أن الإنسان يختفي. فهذه لا شك أنها غريبة، ولكنها تحصل أيضا بالاكتساب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من جد الطيب إن فيك لخلقين تحبهما الله. جد بن قيس من أشد لأشد عبد القيس، إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأمان. قال يا رسول الله خلقين تخلقت فيهما أو تدلت عليهما؟ قال جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فقوله تخلقت فيهما دليل على أن مثل ذلك يحصل الانكسار، لكن الذي يحصل الانكسار قد يزول، قد يزول بأنه يحتاج إلى ضبط. نعم إلى ضبط، إن الإنسان يضبط نفسه دائما ويكون على حذر، بخلاف الذي يقوم على الأمر جدلة له فإنه يكون طبيعة، لكن هذا يحتاج إلى ثبت جناحه دائما وملاحظتها دائما. لهذا يجب أن نقول بما ذكره الفقهاء أن يكون حليما وأن يكون لينا وأن يكون قويا، هي لا أحسن أخلاق غريبية ولكنها تحكم بالاكتساب. طيب ينبغي أيضا من الآداب التي ذكر الفقهاء أنها مستحبة أن لا ينزل بنفسه إلى التفاف في الأمور، مثل سؤال الناس، سؤال الناس وعدم التعصب عما في أيديهم، ولو بغير طريق مباشر، قد يكون بغير طريق مباشر ما يقول للناس أعطني ساعة أعطني قلم، لكن يأخذ ساعة والقلم يقول الله هذه ساعة طيبة يعزينها أظن ما يوجد مثله. هل تحاول إلى دمج هذا؟ إذا تصوبنا إذا ما يوجد مثله يعني ما نعمل موجود إلا عندك عظمية. مثل هذا الأمور أيضا ينبغي أنه يبعد نفسه عنه. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينبه نفسه عنها أن يكون مجلسه مع العامة مجلس انتهاء وابتدال له، وأن لا يرونه شيئا. أنا لا أقول يتكبر عن الناس، لكني أقول ينبغي أن يكون له وقار حتى لا ينتهم قول كذا، لأن من لا يقف الشتم يشتم، ومن يهم يدخل الهوام عليه. أنت لا تكون مترفعا عن الناس، يعني هذا ليس من قوة الرسل وأتباعه، ولكن لا تكن مبتذلا بينهم بحيث يستهينون بك ولا يرونك شيئا. كذلك هل من الآداب أن يكون متنزها أو أن يكون غير مجيب للدعوات؟ يعني هل نقول مثلا ينبغي القاضي إذا دعي المجيب اتباعا لأمر الله عليه الصلاة والسلام، أو نقول ينبغي إذا دعي يقول والله أنا ما أقدر؟ حسب الحال. والله أنا رأيي كلمة حسب الحال هذه واسعة بلحة، لكن ما أدري إيش الحال اللي تقتضيه. إذا كانت يعني إذا كانت الدعوة برشوة كذا فأنا لا أجيب، أما إذا نصف من ذلك فأنا أجيب، لأن إجابة الدعوة فيها مصلحة غير امتثال الشرع، يعني فوق امتثال الشرع فوق كل شيء، لكن فيها أيضا مصلحة وهي معرفة الناس وأحوال الناس، لأن فيما يخالطهم ما يمكن يعرف ولا يعيش معهم. الناس هم شيء لما في البيت يعلمون في الأمور، لكن إذا خالط الناس وانتبه لهم أولا أن الناس يعرفون أكثر